بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك على الطحاوية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى على عقيدة العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ورحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 69 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام حفظه الله تعالى. قال: المسألة الثانية الصوت يا أخوان الصلاة. المسألة الثانية على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، وكما ذكرنا لك. انتبهوا الكلام في هذه المسألة، كلام الشيخ صالح وضوابطه، انتبهوا لهذا. نعم. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم كما ذكرنا لك، الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغائلة أو العقوبة إلى آخره. وقولنا التصديق الذي معه عمل، هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإنه لا يطلق لفظ مصدقا في اللغة على من صدق حتى يعمل. مثاله: أتى شخص وقال لآخر: سيارتك الآن تسرق. فقال له الآخر: جزاك الله خيرا. قال: لك فيها أموال ولك فيها أشياء وهي الآن تسرق. قال الآخر: جزاك الله خيرا، وجابك ولم يتحرك. هل يعتبر باللغة مصدقا؟ إذا كان قد صدق الخبر فإنه لابد أن يتبعه بعمل يدل على صدقه، لأن الناس لا يفرطون بأموالهم ولا يفرطون بما فيه قوام حياتهم. إذا مكث وقال أنا مصدق وهو ما ذهب وما أتبعه عمل، فلا يسمى مصدقا في اللغة، ليس في الشرع لا يسمى مصدقا في اللغة. ودل على هذا الأصل قول الله عز وجل في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات. قال: يعني إيه ليس مصدقا؟ فلا يسمى مصدقا في اللغة، ليس في الشرع، يعني فضلا عن الشرع، يعني من حيث اللغة أصلا ليس مصدقا. يعني ما تجيش في الشرع بقى وتقول إنه يكفي التصديق بالقلب فقط. نعم، هذه أول عبارة، وتكفيك لو كنت صاحب حق وطالب للحق بدليل. أنت يا ابن عايز التصديق بس، خلاص يا عم، على علم ورسم. لكن تصديق، وتعرف التصديق ما هو؟ أتعرف التصديق ما هو؟ إذا عرفت التصديق ما هو، عرفت أن المسألة لا بد أن نرجع بها إلى كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان بأنه قول وإيه وعمل. تصديق القلب يستلزم عمل القلب ويستلزم عمل الجوارح بحسبه. يبقى من علق الإيمان على المعنى اللغوي حتى عند غلاة المرجئة، وعلق على المعنى اللغوي بأنه التصديق، حاكمناهم أصلا المعنى اللغوي، حاكمناهم وقلنا هل التصديق المجرد هو الإيمان أو الذي يكون معه عمل يأمن صاحبه من عقاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فالمصدق لابد أن تظهر عليه أمارات تدل على صدقه، أما أن يبقى رجل ظهره كله يصدق بفرضية الصلاة والزكاة والحج والجهاد والبر وغير ذلك، ويموت ولا يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يفعل كذا وكذا من أعمال الجوارح، فإن هذا كما قال شيخ الإسلام لا يكون إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. يبقى حتى التصديق اللغوي نفسه يطعن عليهم فيه، لأن التصديق اللغوي ليس تصديقا مجردا، وإنما تصديق يتبعه أمان. ولهذا كانت مادة هذه الكلمة تعود إلى الأمن والإيه، إلى الأمن والأمان، ولا يكون أمن ولا أمان إلا بالعمل الذي يأمن معه الإنسان مغبة المؤاخذ. يكفي، يعني يكفي كلام الشيخ الآن. ولهذا الشيخ شوف عبارته الجليلة طبعا الواضحة، قال وقولنا التصديق الذي معه عمل، هذا تحصيل حاصل. طبعا عند الشيخ تحصيل حاصل، عند اللي يفهم سريعة كده تحصيل حاصل. يعني لو يجي نقول مثلا تصديق الذي يدعو عمل، نقول يا عم اختصر قول التصديق وخلاص، هو في تصديق بدون. لكن طبعا لو جه الشيخ مش هيلاقي ان ده تصديق تحصيل حاصل، ده يلاقي ان ده تحصيل ابحاث وتحصيل كتب وتحصيل مشاكل وتحصيل خلافات وتحصيل ابتلاءات وامتحانات واختبارات، يعني يحتاج الى مجلدات حتى نبسط بس ونبين انه تصديق بلا عمل ما ينفع، كذب كذب. فالعينان تثنيان وزناهما النظر، واليدان تثنيان وزناهما المس، والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك او نعم. فقول الشيخ التصديق الذي معه عمل، هذا تحصيل ايه؟ حاصل. لانه اذا كان الشيء يلزم منه العمل فانه لا يطلق لفظ مصدقا في اللغه على من صدق حتى يعمل. انتبهوا للنقطه دي، لان ذا اصلا الخصم معك لا يختلف في هذا، لا يختلف الخصم في هذا، ان الايمان تصديق، وانه من ترك التصديق فقد ترك ركن الايمان، صح ولا لا؟ ولا في لي خلاف؟ الا بقى عند غلاة المرجئه الذين يقولون بان الايمان معرفه، لكن في مساله خلاف. تصديق القلب دي فيه خلاف، بلاش عمل جوارح فيه حساسيه، تصديق القلب فيه خلاف فضلا عن عمل القلب، نفس التصديق فيه خلاف، ما في خلاف. طب اذا كان ما في خلاف فما في خلاف ايضا بان التصديق يلزم عن، وان من ترك العمل فلم يعمل قط يبقى لا يمكن ان يكون مصدقا قط. ونعود الى كلمه شيخ الاسلام، الا مع زندقه في القلب لا مع ايمان صحيح. ونعود الى كلام الائمه في التلازم بين الظاهر والباطن. خلاص يا اخواني، دي مسلمات قبل ادله، ده وقوف عند المعنى اللغوي فقط، يعني اثبات الزام العمل من جهه المعنى اللغوي بس، لانه ما في تصديق اللي بهذا. زي اللي يقول لك عمل قلب بس، هو ده المشترك، اصل عمل قلب. طيب معاك احنا اصل عمل قلب، لكن في اصل عمل قلب بدون ما يقابله من عمل الجوارح؟ هذا لا يكون ابدا ابدا. يبقى الالزامات على ما نعريها عند المحك. ولهذا يضطرب اصحاب هؤلاء القول حينما نقول مثلا انهم لابد من عمل، حتى هم يخرجون باقوال جديده، منها احدث قول موديل 2009 ان هم يقولون بانه لازم القول بس النطق بالشهادتين قول عمل، لازم العمل بس النطق بالشهادتين ايه؟ عمل. يبقى خلاص طالما ناخد شهادتين فقد اتى بالعمل. قال لا، واذا كان النطق بالشهادتين عمل، امال ايه بقى القول؟ هو ايه القول اصلا؟ اذا كنا قول القلب وقول اللسان ده القول، طب قول اللسان هو ايه غير الشهادتين؟ فهو قول اللسان اللي هو الشهادتين قول ولا عمل؟ اختاروا يعني عشان بس نعرف، عشان نعرف ايه المراد بالعمل. فعدم اتزان، عدم اتزان. يبقى المساله محسومه من اول تفسير التصديق في اللغه، محسومه مساله من اول تصديق اللغه، من اول تفسير التصديق في اللغه. فهل يعتبر في اللغه مصدقا الرجل قلنا له العربيه بتتسرق، العربيه بتتاخد منها، ابوك بيقتل، واحد ماسكه درائي فوقه وهيقتله الان، ده طلع السكينه بص ده الحق، يقول له جزاك الله ان شاء الله ان شاء الله. لا يمكن ابدا يكون ده ابوه اصلا، مستحيل. الا اذا كان مجنون، راجل مجنون ده لا يمكن، او رجل يذنب امراتك، او رجل يحرق بيتك، لا يمكن ان يكون مصدقا. فالشيخ يقول فلا يسمى مصدقا في اللغه، ليس في الشرع، ليس معناه ان هو مش في ده في الشر، لكن يقول فضلا عن ايه؟ الشر. طيب، ودل على هذا، ودل على هذا الاصل قول الله عز وجل في قصه في ابراهيم الخليل مع ابنه اسماعيل في سوره الصافات، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين، لاحظ العمل فلما، ولما انتبه لكلمة ولما، فلما أسلم وتله للجبين فناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. رؤيا الأنبياء حق، إذا رآها النبي صدق بأنها وحي من الله عز وجل. لكن متى صار مصدقا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها. بعد فلما أسلم وتله للجبين، هنا قيل صدقت الرؤيا، يبقى صدق بالإيه؟ كلام جميل. نعم. لما امتثل دلالتها فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهذا تصديق لغوي وهو أيضا تصديق شرعي. إذن فالإيمان بالعرف الحقيقة العرفية، ولو أرجعناه للتصديق فإن حقيقة التصديق أن يكون معه عمل، فلا يتم مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به. تمام، خصة تحت هذه العبارة، فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به. ومن الممتنع كما يقول شيخ الإسلام، ومن الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا بأن الله فرض الصلاة وفرض كذا ويبقى ظهره كل ما يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا كذا، هذا ممتنع. المسألة الثالثة. يبقى المسألة الثانية مهمة جدا. يبقى الشيخ في المسألة الأولى تعرض المعنى اللغوي لهذه الكلمة ومادة هذه الكلمة التي تعود إلى الأمن والأمان اللذين يقتضيان العمل الذي يأمن معه الإنسان. وفي الثانية بين أيضا حقيقة التصديق اللغوي، وأن حقيقة التصديق اللغوي تستلزم العمل وإلا كان الإنسان وإيه مكاذبا. يبقى تدرج كده. المسألة الثالثة. يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقات اللغوية والعرفية والشرعية بضابط، وهو أنه إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه إن المراد به سعة المعنى اللغوي. وإذا عدي الإيمان بالله في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي يعني اللغوي العرفي. آمن له لوط. نعم. وإذا عدي الإيمان بالباء فإنه يراد به الإيمان الشرعي. وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليها. خلاص عايز تعرف، طبعا احنا قلنا الإيمان له حقائق لغوية شرعية عرفية، عاوز تعرف الضوابط لما تجيك لفظة الإيمان في القرآن ايه المراد بها هنا، الحقيقة العرفية ولا الشرعية ولا لغوية. الشيخ حط لك ضابط ثلاث نقاط. إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، مطلق الأمن مطلق الأمان. إذا عد باللام يبدأ المراد به المعنى إيه؟ إذا عدي بالباء فالمراد به آمن الرسول بما، فآمن له لوط، فآمن له لوط للحقيقة اللغوية العرفية. آمن الرسول بما أنزل، ده الإيمان ليه؟ ده الحقيقة الشرعية. واحد المعنى اللغوي، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي. اثنين المعنى العرفي، وما أنت بمؤمن لنا، لاحظ التعدية باللام، بمؤمن لنا فآمن له لوط ويؤمن للمؤمنين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن للمؤمنين هذا المعنى العرفي. الثالث الإيمان الشرعي، آمن الرسول بما أنزل إليه، لاحظ الباء عدي بالباء للدلالة الشرعية. لماذا اختلفت التعدية؟ لأن المطلوب اختلف. كيف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق، لأن المطلوب اختلف. نعم صلى الله عليه وسلم. لأن المطلوب اختلف. كيف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق فتقول العرب صدق لفلان، تعديه باللام صدق لفلان، وتقول صدق بكذا أيضا فتعديه بالباء. لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا، لاحظ التعدية، مضمن أقر بكذا، أقر تتعدى بالباء في اللغة، أليس كذلك؟ أقر بكذا فتكون صحيحة، عمل بكذا صحيحة، صدق بكذا صحيحة. ولهذا لما عدي الإيمان باللغة بالباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي باللغة وجيادة. فاصلح للتعدية بالباء، فالمعنى اللغوي يتعدى باللام، فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في الإيمان في المعنى العرفي. تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرفي. نعم، يعني أن أعمل مؤمنا بالله سبحانه وتعالى مبتغيا وجه الله عز وجل، وده زائد على المعنى العرفي، وده المعنى العرفي طلب العمل. بس أي عمل في الإيمان بقى، هنا يأتي الفرق، العمل الشرعي، العمل الذي دل عليه الوحي، العمل الذي يبتغي به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، وليس مطلق العمل الذي تتضمنه حتما كلمة صدق. نعم، هذا كثير في القرآن وفي اللغة، أنه يأتي الفعل ويراد منه معنى، ثم تختلف التعدية بالحرف فيضمن الفعل معنى فعل آخر. سنضرب له مثالا حاضرا عندكم جميعا، وإن كان الأمثلة كثيرة لكن لقربي منكم. يعني ممكن يكون عندي الفعل مع حرف، تعدية الفعل بهذا الحرف لعلة وهي تضمين الفعل، أو هنا معنى فعل آخر، عينا يشرب بها عباد الله، هي العين يشرب بها ولا منها؟ عين يشرب بها عباد الله، فالباء ما تكون في يشرب بها، يشرب منها. فإما نقول بأن بها بمعنى منها، وإما نقول بأن الفعل مع هذا الحرف يتضمن معنى لا يقصد بها به الوقوف عند الشرب، بل المراد به الري فيروى بها عباد الله. استقام كده المعنى، استقام كده ليه المعنى. نعم، مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الأموات في قوله تعالى في المسجد الحرام: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا هنا ما معنى الإرادة؟ الهم، يعني الهم الجاجم. لماذا؟ قالوا لأن الإرادة بنفسها تتعدى، الإرادة المعروفة تتعدى بنفسها، تقول أردت الذهاب، أردت المجيء، أردت القراءة، ما تقول أردت بالقراءة. فلما قال ومن يرد فيه بإلحاد، ما قال ومن يرد فيه إلحادا، بل قال ومن يرد فيه بإلحاد. علمنا أن كلمة يرد هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء، وهو هم بكذا، هم فلان بكذا، هذا الذي يناسب. ولذلك فسره الأئمة بأن المراد بالإرادة هنا الهم الجاجم، فيؤاخذ عليه ولو لم يحقق الإرادة من كل وجه، وإنما يصدق عليه الهم. إذا هم بالفعل هم به صار داخلا في الفعل. يبقى هنا عدينا الإرادة المجردة، الإرادة تعدى بنفسه، فلو كان المراد بها الإرادة المجردة كان يبقى المعنى يرد مع الباء، يرد فيه بإلحاد مع الإرادة المعروف لأن تعدى بنفسه. فما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن يرد والباء تضمنت معنى فعل آخر وهو الهم، فتبقى الإرادة هنا الهم. طيب إذا فسرناها بالهم صلحت مع الباء، صلحت مع الباء. ومن يهم فيه بإلحاد، فيه بإلحاد، يبقى صحها. يبقى إذن إذا رأيت اختلافا بين الحرف وبين الفعل في المعنى الأصلي بتاعه، يبقى اعلم إنه في مسلكان عند العلماء حتى النحويين بين الكوفيين والبصريين، إما أن نسلك مسلك من يقول بأن الحروف تتناوب فنقول بأن هذا الحرف بمعنى حرف يتناسب مع الفعل الظاهر الموجود، عينا يشرب بها عباد الله يعني يشرب منها، يبقى بها بمعنى منها. ومسلك آخر أن السياق يتضمن معنى فعل آخر يتناسب مع الحرف الموجود، فهذان مسلكان. نعم. لذلك أنا شخص أرتب عليه الجزاء. نعم. في الآية رتب عليه الجزاء في الإرادة. نعم. نذكره من عذاب الأبد. وده بيختلف. ولهذا اختلف مذهب الحرام عن غيره. عن غيره بإيه؟ أما هو أي واحد يعمل معصية في أي مكان خلاص نذقه من عذاب أليم. لكن اختلف الحرام عن غيره بإيه؟ بأنه الهم وهو الجزم بالفعل والتحرك، مجرد هذا الجزم معصية لشرف المكان، يبقى اختلف الحرام عن غيره. نعم. نرجع هنا باللغة فآمن له لوط، يعني صدق له أقر له. تقول أنا أقررت لك، إيش أقول أقررت إياك؟ إيش أقول أقررت إياك؟ لا، أقررت بكذا، لكن لفلان أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال. أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال. أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال. أقررت لفلان ما قال. فآمن له لوط يعني صدق له أقر له إلى آخره. لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوي، لكن جاء المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعبية باللام إلى التعبية بالباء. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما قال آمنوا لله ولرسوله، ما قال آمنوا لله ولرسوله، مع أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن للمؤمنين، وقال في لوط فآمن له لوط، قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخره. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا دلنا على أن هذا المعنى هو المعنى اللغوي، وزيادة عليه ما دخل فيه مما يناسب التعدية بالباء وهو العمل. تقول عملت بكذا يعني آمنت بكذا فعملت به، آمنت بأن الأمر واقع فعملت به، يعني عملت بما آمنت. فلذلك دخلت زيادة تعدية بالباء لتدلنا على أن العمل دخل في مسمى الإيمان أصلا، وهذه يأتي لها مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالى. إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غلط فيها كثيرون منذ نشأت المرجئة أن يعرف أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار، لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازما في حقيقته، لكن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به لتلطيه بالمعنى اللغوي العام. أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل، لأن الشرع جاء بزيادة على المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة. نعم. يبقى الالتفات إلى حقيقة الإيمان اللغوية التفات مهم جدا، لأنه إذا تقرر دخول العمل أو حصول ما يحصل به التصديق أو يحصل به الأمن في معنى التصديق، إذا تقرر عندك ذلك إذن فيكون المعنى الشرعي معنى سهلا بالنسبة إيه؟ بالنسبة لك، ولا يحتاج إلى مزيد مكابدة بقى في إثبات حقيقة الإيمان الشرعي، لأنه إذا ثبت العمل في حقيقة الإيمان اللغوي، وإذا ثبت الإقرار، وإذا ثبت تصديق هذا اشتمال هذا التصديق على ما يأمن به الإنسان من المؤاخذة، لهذا عادت الكلمة إلى الأمن والأمان. إذا ثبت هذا عندك فإنه يكون في المعنى الشرعي واضحا، إذ لا يوجد إيمان بلا عمل يصدق إذا كان في اللغة، فما بالك بالشرع. إذا تقرر هذا عندك في اللغة ولم تنازع في ذلك، فما بالك بالشرع، فما بالك بالشرع. وأن تقول وتجزئ العمل الذي ينص عليه الأئمة كما سيذكر الشيخ إن شاء الله فيما أظن، يعني وتفصيل العمل الذي نص عليه الأئمة، الإيمان قول وعمل، قول بلسان تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، قول وعمل ونية. إذا تبين لك هذا فإنه لا يجوز لك أن تشطر المعنى العمل الوارد عند السلف فتخص بعمل القلب دون عمل الجوارح. إذ لا دليل عندك ما الفرق حينما يقول أئمة السنة الإيمان قول وعمل، وهذا القول الذي يدل على أن حقيقة الإيمان مركبة من هذين الركنين العظيمين، وأن تارك الركن لا شك أنه تارك للحقيقة كمن ترك الركوع أو السجود. إذا علمت ذلك وتقرر عندك فإن شطر لفظة العمل وأن تخصها بعمل القلب دون عمل الجوارح تحكم في النص بلا دليل، بلا دليل. نعم. المسألة الرابعة، تعريف الطحاوي لهذه المسألة، وهي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردا للإيمان، وقصر الإيمان من حيث المورد على الإقرار والتصديق، وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة الفقهاء. والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة، أشهرها قولان. قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق ولا يلزم معه إقرار. ثم مرجئة الفقهاء، وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة، أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. وسموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروه عن مسمى الإيمان، فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل. انتبه انتبه لهذه العبارات، أرجعوا العمل عن مسمى، بمعنى أخروه عن مسمى الإيمان، فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل، يعني توجد حقيقة بلا عمل، فلا يدخل العمل في حقيقة الإيمان، بل هو منفصل عنه. لكن هل المرجئة مرجئة الفقهاء لا يرون العمل؟ يعني هل نظن أبي حنيفة يقول ما صلي زي ما تصليش، تزكي زي ما تزكيش، تصوم زي ما تصومش؟ في فرق بين أن يرى المرجئة العمل وبين أن يدخل المرجئة العمل في حقيقة الإيمان. فهم لا يرون الإيمان داخلا، العمل داخلا في حقيقة الإيمان، لهذا كان الإيمان كاملا بلا عمل، متحققا بلا عمل. وهذا الإيمان الذي عندهم القول والتصديق يتساوى فيه جميع الناس، وهو الذي قالوا فيه بأن إيمان جبريل كإيمان أحد، من جبريل زي إيمان محمد إبراهيم علي كذا. لكن هل لو سألت مرجئة الفقهاء هل منزلة جبريل كمنزلة بدر؟ لن يجيبك واحد من مرجئة الفقهاء قائلين أو قائلا بأن جبريل زي بدر في المنزلة والرتبة، لا، وإنما في الإيمان لأن الإيمان حقيقة واحدة، أما الرتبة فيزدخر فيها العمل. لهذا فإنهم يجعلون المطلوب أمرين، الإيمان والعمل، لكن كل المسألة عندهم أن العمل لم يدخل في الإيمان، فهما مطلوبان منفصلان، إيمان عمل. تركت العمل كله إيمانك كامل، لكن هل لا تحاسب؟ هل لا تجازى؟ عند مرجئة الفقهاء، شوف طالع كلام أبي حنيفة وكلام مرجئة الفقهاء في هذا، هل لا تجازى ولا تحاسب؟ لا يحاسب من ترك الصلاة، لا يحاسب من ترك الصوم، لا يحاسب من ترك كذا، هذا لا يعقل. فهم يرون هذا أنك تحاسب، لكن الإيمان كامل، زي ما مثلت لكم من قبل، يدان، يد ضع فيها الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق، ويد أخرى ضع فيها العمل، هذا مطلوب وهذا مطلوب. ولهذا شيخ الإسلام قال له في هذه المسألة لما ذكر هل الخلاف لفظي بيننا وبين مرجئة الفقهاء، وإيه اللي يخلينا نطرح مسألة الخلاف لفظي أو مش لفظي؟ يا أخواني تنتبهوا، لأن تحقيق عمق الخلاف بين المرجئة والسنة مهم جدا. أنتوا طبعا قرأتم كثير جدا الخلاف لفظي ولا حقيقي، إيه اللي يخلينا أصلا نطرح إنه الخلاف لفظي؟ لو لم يرى مرجئة الفقهاء العمل لو يرى مرجئة الفقهاء ان تارك العمل لا يحاسب لا يحاسب، لو يرى هؤلاء هل يكون الخلاف لفظيا بيننا وبينهم في شيء من الاشياء؟ انما الخلاف دي لفظ منين؟ في صور لفظ منين؟ ان يقول لك العمل، هم يقولوا لك العمل انتبه اوعى تسيب، لو تركت العمل تحصل لك كذا وكذا، ستحاسب ستجازى، صلي صوم حج اعمل كل حاجه. لكن يدخلوا في حقيقه الايمان ولا ما ندخلوش؟ يبقى ثمره ولا يبقى في الحقيقه؟ من اجل هذا تصور انه بالامكان ان يكون الخلاف لفظيا. لهذا شيخ الاسلام قال خلي بالك، لو اعتبرت حتمية وجود العمل وأنه إذا لم يوجد العمل الظاهري الذي يصدق هذا الإقرار عندكم والتصديق، إذا هو علامة عليه ولازم له، إذا اعتبرتم هذا وأن الإيمان لا يوجد بغير هذا العمل، وأن هذا الإقرار التصديق الذي تقولونه يستلزم حتما خلي بالك يستلزم حتما العمل، وأنه لا يتخيل وجود الإقرار القول والتصديق هذا أو وجود القول بنوعيه بدون العمل، إذا أقررتم معي بذلك فسواء قلتم هو من حقيقة الإيمان ولا ثمرة من ثمرات فالخلاف نفسه والنزاع لفظه. إنما إذا قصدتم إن ممكن أن يوجد القلب نوعيه ولا يوجد لازمه وهو العمل الظاهر فلا، فالخلاف حقيقي. اصحى شوية، أنتم بتقولوا إقرار وتصديق ماشي، أولا لماذا طرح عبارة هل الخلاف لفظ ولا حقيقي بينه وبين مرجئة الفقهاء؟ ليه أصلا طرحت؟ طرحت لأنهم يرون أن العمل ده واجب، لأنهم يرون أن تارك العمل ده يحاسب. يعني اللي بيرون أن النزاع لفظي عايز يقول لك الثمرة واحدة، عايز يقول لك الثمرة واحدة، مش أنت عايز تدخل العمل في مسمى الإيمان بمعنى مطلوب وأن تاركه كذا وكذا وكذا؟ نقول آه، بس معانا حتة زيادة ينكرها بقى هنا المرجئة اللي هي بقى ألزمهم بها شيخ الإسلام. لأن بعض الناس، أنا قلت كده ليه؟ لأن بعض الناس يظن إن هؤلاء لا يرون العمل ويرون في العبارة أن إيمان جبريل كإيمان أحدنا في كل حاجة. لا، إيمان جبريل كإيمان أحدنا إيمان، مش منزلة جبريل كمنزلة أحدنا. في فرق بين إيمان جبريل كإيمان أحدنا وبين منزلة جبريل كمنزلة أحدنا. إيمان جبريل كإيمان أحدنا آه، هم يرون ذلك لأن الإيمان عندهم حقيقة واحدة ما فيها تفاضل لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا، ومن أجل عدم القول بالزيادة والنقصان لا يمكن قط أن يكون النزاع بيننا وبين المرجئة نزاع لفظي. لكن شيخ الإسلام أراد أن يلزمهم، قال لهم والله لو قصدت إنه الإيمان اللي عندكم هذا يستلزم حتما العمل الظاهر، حتما يستلزمه، فلا يتصور ما قررتموه بغير أن يكون شاهد دال عليه دالا عليه. إذا قصدتم ذلك فلا ضير أن تقولوا إن العمل ده من حقيقة الإيمان أو من ثمرات الإيمان. إنما إذا قصدتم إن اللي معاكم ده يوجد ولو بغير الظاهر الذي يدل عليه ويصدقه فإن النزاع حقيقي، فإن النزاع حقيقي. لاحظ بقى مربط الخلاف بين مرجئة العصر وبين هذا التأصيل لأصدار شيخ الإسلام. انت الان بتقول ان انعدام هذا الظاهر يؤثر في هذا في القول والتصديق بالنقص لا بالسلب، وعليه توجد حقيقة الإيمان، والذي يوجد كماله بانعدام هذا الظاهر، وهذا لا يتصور. ولما رد لي شيخ الإسلام قال لك يبقى نزاع حقيقي، يبقى إذا النزاع في هذا نزاع حقيقي وليس لفظي. بس احب ان اضيف ايه، وان ادخلت العمل في مسمى الايمان، انت اختلفت عن مرجئه الفقهاء، لكن انت ادخلت العمل في مسمى الايه، الايمان، لكن رجعت فوافقت هؤلاء في انه لو ترك العمل كله عمل الجوارح فانه يبقى مع حقيقه الايمان. مرجئه الفقهاء بيقولوا الايمان الكامل، وانت بتقول الايمان الناقص، لكن المهم موجود الايمان. وشيخ الاسلام يقول لا ابدا، لا توجد حقيقة الإيمان أصلا، حقيقة الإيمان بغير هذا العمل الظاهر. وبالتالي انعدام الظاهر يساوي انعدام الباطن، وأنت كذاب لو قلت بوجود هذا الباطن من غير هذا الظاهر. فانعدام يقابل انعدام، نقص يقابل نقص، كمال يقابل كمال، فالرتب ثلاثة، كمال كمال، نقص نقص، انعدام انعدام. وهذا الذي قرر الحميدي رحمه الله تعالى في أصول السنة بأنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. تصور قول مرجئة الفقهاء وتصور حقيقة النزاع بيننا وبين مرجئة الفقهاء مدخل مهم جدا جدا جدا في تصور قول مرجئة العصر في هذه المسألة. وإن قالوا بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، فعندنا الإيمان قول وعمل، وعندنا الإيمان يزيد وينقص، ومن قال ذلك فقد برئ من الإرجاء كله. نقول كان ينبغي هذا، لو قلت بصدق الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأردت عمل القلب وعمل الجوارح، لكنك فصلت من غير دليل وجعلت حتمية وجود أصل عمل القلب ولم تجعل حتمية وجود أصل عمل الجوارح من غير دليل يقوم على ذلك. وده مربط الفرس، ولو فهمنا استرحنا ولم ننشغل بالتقرير اللفظي دون التقرير الحقيقي الذي نعود به إلى كلمة أو كلمات الشيخ هنا، ودل عليه أهل السنة والجماعة أصلا حينما قررنا الإيمان اللغوي. كان يكفينا حتى من أول ما قررنا الإيمان اللغوي أن نقول بلزوم هذا، فضلا بقى أن يجينا الإيمان الشرعي، فضلا أن الله سبحانه وتعالى زي ما الأجر قال في كتاب الشريعة طالع رحمكم الله الإيمان الوارد فيه في القرآن، هل ترون إيمانا بلا عمل؟ حقيقة واحدة، فالعمل داخل بقسمين، القلب والجوارح. وإن الزام المسلم بعمل القلب وأنه لا يكون مؤمنا أصلا بدون وجود أصل عمل القلب، وهذا مما الذي دعا فيه عند المعاصرين، فلو قررنا ذلك بصدق لقلنا إن لازم أصل عمل الجوارح لهذا لازم لا ينفك إن كنت صادقا، التلازم بين الظاهر والباطن. هذه المسألة كلها في حقيقة في تعريف الإيمان بغض بقى النظر عن الأدلة بعد ذلك، واخد بالك. ولهذا يا إخواني نرى أن الذين يستشكلون على هذا الكلام لا يتكلمون كلام الشيخ صالح، يجيبوا المسألة من أصلها كده 1 2 3 4، لكن على طول داخل على طول مباشرة داخل في بابين. الباب الأول الشبهات من السنة، لم يعمل خيرا قط، حديث البطاقة على طول، ما يقدرش يقرر الكلام ده، ما يقدرش يجيب المسألة من أصلها، ما يقدرش يجيبها، لأنها المسألة شبه وليس إحكام. إنما ده راجل بيتكلم وحاطط رجل على رجل، مسألة محكمة، فجايبها منين؟ من أصلها، وخايف مش خايف يصطدم، مش خايف، ده بينقل لك ياخدك من السلم للسلم من إيدك، تعالى تاتا تاتا تاتا تاتا، ضامن رجل ضامن انه هيوصل بيك اخر السلم من غير معارض. انما انت خايف تجيب من الاصل، لان الاصل هيقلب عليك، زي ما انت دلوقتي مقتنع بالكلام ده واذا ما كنتش مقتنع تبقى مصيبه. مش مقتنع من اول تعريفك الايمان اللغوي، ما اقتنعتش بالكلام ده من اول الايمان اللغوي، انما نيجي على طول ايه يسيبك تتكلم تتكلم تتكلم لما تهبط. وممكن يكون اخوه قاعدين معانا كده لما تهبط ويطلع في العربيه يقول بس الرسول بيقول لم يعمل خيرا قط. اثنين، اصل ابن حزم القرطبي قال ما فيش غير كده، واتحداكم اذا وجدتم غير كده. انما نجيب المساله من اصلها لا، انما نعمل ايه؟ طيب وحديث البطاقه، طب وحديث يدرس الاسلام، طب وحديث لم يعمل خيرا قط، طيب ما ابن حزم كان قال، ثم القرطبي كان قال، ثم كذا كان قال. شوف عباره ابن باز لما بيقول مش عارف يبقى كما دي مش متين العلم. متين العلم اللي هتنزل عليه النص بقى لم يعمل خيرا قط، متين العلم اللي هتنزل عليه كلام القرطبي وابن حزم او ابو بكر حزم، ده متين العلم. اصل الاول تربع الاحكام، ثم بعد ذلك هيجي بقى الاقتناع بالقول هذا او بالقول هذا. لكن ما تلاقيش المساله جايه من اصلها ابدا، ما تلاقيش جايه من الاصل. اللي الشيخ صالح الوافي حرص ان يجيبها لك من اصلها الاول، ويصور لك مذهب المرجئه لا سيما مرجئه الفقهاء، لان هو اللي حصل فيه ان النزاع لفظي ولا حقيقي، وبين كلام اهل السنه والجماعه، عشان هتوصل الى انه كون الائمه يقولون بان الايمان قول وعمل كافل، كلهم بس يقولون بان الايمان قول وعمل مش محتاجه تفصيل، لان دي حقيقه الايمان، دي حقيقه الايمان. فكمن لا ايمان بقول فلا ايمان بعمل. لكن احنا نختلف عن عن الخوارج في ان عندنا عمل الجوارح شعب، العمل عندنا شعب، وليس ذهاب شعبه ذهاب للايمان كله كما تقول الخوارج والمعتزله، هنا نختلف. لكن الكلام في اصلي، وبلاش كلمه جنس الاجتماع الحسيه، في اصلي عمل الجوارح، انما هو كلمه الايمان كله عمل كافيه اصلا. ولهذا الذين يقولون لا ينبغي ان نشغل الامه بانه هل شرط كمان ولا شرط صحه ولا مش عارف جنس مش عارف ايه ولا الى اخره، فاننا نتكلم بكلام السلف الايمان قول وعمل. وما قال ابو بكر ولا قال عمر ولا قال عثمان ولا قال علي ولا قال الائمه انه شرط صحه شرط كمان او كذا وكذا وكذا. نقول صح لو كان من يتلقى الايمان قول وعمل على ما تلقاه السلف الصالح رحمه الله تعالى. لكن يا شيخ يا من تقرر هذا مثلا بدافع لم الشم، طيب سؤال، وانت تقرر ما قرره السلف من غير اي حاجه ثانيه. الايمان يا اخواني قول وعمل، الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام جميل دخل قلوبنا. طيب يا شيخ، طب لو ترك عمل الجوارح، سؤال يحتاج الى جواب ولا ليست من مساله الدين؟ يعني ليس هذا من الدين؟ سؤال اهو سؤال. ما انا لازما وانا بقرر حقيقه الايمان ابقى عارف مفترضات هذا التعريف. طب لو ترك القول، لو لم يشهد لا كافر، طيب لو لم يصدق بقلبه كافر، طيب لو لم يعمل بقلبه كافر، طيب لو لم يعمل بجوارحه. لا يا جماعه سيبونا من الكلام ده بقى، ابو بكر ما تكلمش وعمر ما تكلمش، اشمعنى جرى عند ديت ابو بكر ما تكلمش وعمر ما تكلمش؟ اربع حاجات، شهادتين، تصديق، عمل قلب، عمل جوارح. شهادتان لا كافر، تصديق لا كافر، عمل قلب لا كافر، عمل جوارح. يا جماعه سيبونا بقى الامه اتشغلت لا لا، سبحان الله العظيم. تم نقول كافر ولا ينبغي ان نختلف في هذا. يبقى نعم اذا فرق في مساله في الدين، يبقى لا نريد ان احنا نظهر التصالح يعني، واللي ان احنا حبايب وان احنا اخوه، لا نقرر الحق ونقول يا ينبغي نختلف. ليه يا اخي تختلف في هذا؟ والادله واضحه يا اخي، اجماع اجماع. بس انا ما في خلاف، هما بتحايلوا علينا دلوقتي، الاول كان لا ده مبتدع، النهارده بتحايلوا علينا نقول المساله خلافيه. احنا عمرنا ما هننزل، لا ليست خلافيه، اجماع اجماع اجماع، حكاه الشافعي وغيره اجماع. وان وجد بعض كلمات لبعض العلماء فكلامهم يعرض على الكتاب والسنة يقبل ولا لا يقبل. وإلا أنتم عندكم إجماع بعدما الخروج عليهم الجو ومع ذلك وجد أي ما يقولون بالخروج، وعندكم إجماع بين الصفات تمرض على حقيقتها من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، وعندكم من قرر التأويل الذي هو بمعنى التحريف من كلام السنة أئمة السنة نحاجر النووي غيره غيرهما. هل المسألة فيها خلاف لوجود هذا الكلام، ولا عرضنا بكل جرأة كلامهم في الصفات على القاعدة الموروثة وكلامهم في الخروج على القاعدة الموروثة، وقلنا بأن المسألة إجماع ولا خلاف فيها، وجئنا في الإيمان لمجرد وجود كلامين قلنا بأن المسألة خلاف، المسألة إجماع، إجماع أن الإيمان قول وعمل، وإن لازم هذا الإجماع أنه لا فرق بين عمل القلب وبين عمل الجوارح في وجود وحتمية أصليهما. دي تعليق مصري على شرح سعودي، شرح السعودي كافر الشيخ بيقول عليه خلاص، لما التعليق المصري لازم من ليه؟ لأنه هو ده الواقع فلازم نزود، إنما لمن أراد الحق يكفي هذا الشرح السعودي، إنما لازم نزود تعليق المصري لأن المسألة زادت وابتلي بها الناس. حتى يقول لك مثلا الشيخ فلان والله كويس بس عنده غبش في العقيدة، ليه؟ لأنه حتى بيرى القول السائغ عندكم، سبحان الله. طب هو اللي بيذهب إلى قول سائغ عنده غبش في الحقيقة في العقيدة نميز، يعني فلان بلاش تسمعوا له في الحاكمية أصلا عنده أخطاء في العقيدة، وإذا جاء في الإيمان بلاش تسمعوا له عنده أخطاء في العقيدة، وإذا جاء في كذا عنده أخطاء في العقيدة، يعني كل من خلاف يبقى عنده خطأ في العقيدة. كأنه فما تقولش بقى خلاف سائغ، قول إجماع، لأنه اللي عنده خلف خلل في العقيدة هو من خالف الإجماع اللي انت تعتقده. إنما لو قولان سائغان، ما هو يعني إيه سائغ؟ يعني إيه سائغ؟ ها؟ يعني أنه لا يبدع المخالف فيه، يعني أن هذا محتمل وهذا محتمل، ولو ترجح عندك فقولك لدى رجحت محتملا ان يكون مرجوحا، يبقى ما ينفعش نحن نبدع بناء على هذا ولا نفصل بناء على هذا ولا نحضر بناء على هذا. فما نبنيه من قواعد نهزمه، لان الاصل هكذا اصلا هو الاصل، يقتضيان لزوم العمل، وان بدون عمل ما في ايمان. لكن نزع العلماء في مساله الشرطيه، اذا الشرط يكون خارجا عن ماهيه الشيء، فقالوا التعبير بالركن، فالتعبير بالركن هو الأسلم، جزء من الإيمان، ركن من أركان الإيمان، بدل من الشرط حتى لا يعترض عليك بأن الشرط خارج عن ما هي ولا داخل. نعم. واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها، قالوا الله عز وجل في آيات كثيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة، فعطف العمل على الإيمان. قالوا فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان، لأنه المرجئة تدل على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، عدم دخول العمل في مسمى الإيمان بآيات. طبعا كل مذهب لازما بيستدل بآيات وحديث، ولهذا احنا بنقول لازم نرجع المتشابه إلى المحكم ولازم نفهم هذا. فقالك الذين آمنوا وعملوا، لو كان العمل داخل في الإيمان كان قالك آمنوا بس، إنما آمنوا وعملوا، وعملوا العطف يقتضي المغايرة، دي القاعدة اللي هي إيه؟ عامة يعني من غير تفصيل، عندنا يقول لك العطف يقتضي المغايرة، يبقى آمنوا وعملوا الصلاحات دلالة على إن العمل غير الإيمان، فإحنا نلزمك بالإيمان والعمل، نلزمك بالإيمان اللي هو القلب لنوعيه ونلزمك بالعمل، لكن العمل ملوش دعوة بالإيمان، غير داخل في حقيقة الإيمان. الذين آمنوا وعملوا، نعم. فهذا يدل على التغير ما بين العمل وما بين الإيمان، لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان لما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما عطف العمل على الإيمان قالوا دلنا على تأخير العمل وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. نعم، دي شبهة، ولهذا احنا قلنا زمان يا جماعة إنه على من يعتقد مذهب السلف، والله انت عامي اعتقده بإجمال، لكن انت طالب علم هتبلغ وتشرح منهج السلف، لازم تتقن، لازم تتقن الفهم وترسخ، وإلا اسكت، لأن قد يوضع الحق من قبلك. حتمية معرفة اللغة لتقارب يا مدرسة، حتمية معرفة أصول الفقه لأصول الفهم للإلزام الخاص، حتمية معرفة النصوص وتفسير هذه النصوص الوارد في الكتاب والسنة من أدلة الحق، حتمية هذا. طب هو أما يستشكل عليك واحد مثلا من هؤلاء مرجع مرجع الفقهاء بهذا الدليل، أنت عندك الإيمان قول وعمل وأنت متربى على كده بإجمال، لكن لما يرد عليك هذه الشبهة تعمل إيه؟ أنت ما أنتش عارف حاجة في اللغة، هل العصر يقتضي المغيرة ولا لا؟ هتقوله لا، لا ده قاعدة لغوية موجودة. هتقوله دي مش آية، ده هي آية. هتقوله إيه إذا لم تعرف معنى التغير هذا العصر؟ بس إيه معنى التغير؟ لازم أن تكون على اصطلاح أصلا مسبق بالقاعدة اللغوية في هذا، وزي قاعدة الإضافة مع فروع الأسماء والصفات، وزي هذه القواعد لازم تعرف الحق بدليل وتصبر على هذا وترحل في سبيل تلقي هذا. وإذا أشكر عليك شيء اسأل أهل العلم واصبر، تكلمش بهذه المسائل إلا أن تتقن. وإذا معنى بقى كلام الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن جيف عمه قال طنطنة، أنت الآن لو تسألني أنا هقولك طنطنة، أنت مش مؤهل أصلا، فعرفت أصل المسألة؟ لو عرفتها ما تكلمت ولا اختلفت. انتبهوا، لأن الشيخ يقول لنا طنطنة ويعطي القضية في موضع آخر، مش ينسف. هذا المتعين على ما فهم كلام أهل العلم. أنا عن نفسي أسأل كثيرا جدا عن هذه المسألة قروح تعلم من أول، واحد جاي لك غير مؤهل أصلا، يعني ما يعرفش الوضوء من الصلاة، فالشيخ والإيمان شرط كمان، أنت عرفت الإيمان أصلا؟ روح الأول يا ابني تعرف الإيمان، تعرف كذا. أنا هقول زي ما الشيخ قال طنطن، بس طنطن إلغاء المسألة؟ لا. طنطن إلغاء المدى والحق؟ لا، لأنها صدرت في زمن في وضع من شخص لا ينبغي أن يطرح هذه المسألة أصلاً. هي مسألة الكبار، زي ما جيلك واحد يقول الحاكم كافر ولا مش كافر، روح يا ابني اتعلم الأول، روح يا ابني يا حبيبي اتقن صلاتك الأول. لكن أنت عندك الحاكم كافر ولا مش كافر مقرر معروف بأدلته، لكن مش ده اللي هتقول له الحاكم كافر ولا مش كافر، مش دي مسألتك الأول. روح الأول اتوضى وصلي، روح يا ابني انشغل بالوضوء وصلي. ممكن واحد ينقل عني يقول لا ينبغي الكلام في هذه المسألة أصلاً، حتى الشيخ سئل فقال روح اتوضى وصلي. انتبه، انا اريدك تفهم كلام العلماء بعين البصيره، مش تفهمه بمرادك انت تقوم تجيب ديت عشان يقول لك اه ده جنس العمل، ده ملغي الكلام فيه، مساله جنس العمل ملغي. طب الشيخ قال جنس العمل، احنا هنقول طب اصل العمل، محتاجين عباره ثانيه للشيخ يقول ان دي طنطان، هو قال طنطان على جنس العمل، هنسيب جنس العمل مثلا يعني. لكن انت احيانا تقول هذا، احيانا الشيخ لا يرد، يعني دي مقامات في الانكار على السائل اذا لم يكن مؤهلا للمساله، طاره يعنف عليه مثل ما عنف الشيخ، طاره لا يرد، طاره قد يوم بالخروج من المسجد وما راك الا مبتدعا اخرج، كيف الاستواء؟ طب ليه الامام مالك رحمه الله تعالى ما تلطف به وقال له الاستواء كذا كذا زي ما قال بعدين، لكن الاول لكن قال له هذا وقرر ان يخرج من المسجد، ما ينبغي ان يطرح هذا السؤال. يعني الإنكار على الطالب له درجاته وله أحواله، ولما تيجي في مسجد بيغلي غير ما تكون في مسجد هادي. ولهذا أحيانا يجيك السؤال ما تجيبش عنه، ونفس السؤال في موضع تجير عنه، الوضع يقتضي هذا ويقتضي هذا، فلا نستدل بسكوت العام في هذا الموضع على ما على حكم، أو بكلام هذا الموضع على الحكم، أو بكلام بصيغة معينة على الحكم، إنما مرجع الكلام إلى ما أصل في الكتب وذكره العلماء. لهذا ارجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب من باب أولى إن الشيخ أصلا يقول في الصلاة والخلاف في الصلاة طنطن، لكن ترى الشيخ يبدي ويعيد في الصلاة مش في العمل بقى، الصلاة وغير الصلاة، يعني الشيخ أجاب في الصلاة وأوضح بكده، ودي صلاة عام جزء شعبة، يبقى لما تترك الصلاة وغير الصلاة تبقى طنطنة، ولما تترك الصلاة يبقى كافر. لازم نفهم الكلام ده يا اخواني، لان الكلام ده هو اللي يعني بينطلي على بعض الاخوة اللي هم غير راسخين في المسألة، بنجيب حتة وحتة زي ما قلت لك، لا يمكن هتسمع ولهذا راجع الكتب اللي ألفت في هذا. لا يمكن تبدأ بتقرير الإيمان زي ما قرره الشيخ هنا في بالك، إنما يجي إزاي على طول الشبهات، يا نصوص فيها الشبه يا انتقاء من كلام بعض العلماء. ولهذا تجد مثلا إيه، تجد الكتاب أي مثلا على عشرات الأقوال للذين يقولون بشرط الكمال، ولم يذكر قولا واحدا للذين يقولون بشرط صحة، ولا تعرف اسمه أصلا، معين الخلاف هو المثبت. وشأن البحث العلمي الرصين أن نذكر الخلاف في المسألة وأن نذكر شوف الشيخ أهو أو ليه بس يا جماعة أهو الشيخ لم يكتفي بتقرير الإيمان بأنه هو يقرر الإيمان الشرعي عند السنة والجماعة، قال لك المرجئة خلف. طب لما قال المرجئة خلفه فكت قال إيه واستدلوا بكذا وكذا وكذا. إحنا عايزين نسمع مرة استدللنا بكذا وكذا والرد كذا، احنا اللي عمالين نرد، نفسنا نسمع مرة استدللتم بكذا وردوا كذا. مشايخكم وعلماؤكم الذين اختلفوا من السلف الى الان استدلوا بكذا وكذا، وهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ودليلهم مفروض عليهم كذا وكذا وكذا وكذا. انما احنا اللي عمالين نجيب اللي خالف فلان وفلان وقولهم كذا واستدلوا بكذا والرد كذا. ألا ترون إن المعركة من طرف واحد تثار، وأما البيان فمن طرف واحد، فالمعركة من طرف وأما البيان فمن طرف، طرف لا يحدث المعركة عادي، تكلم في المسألة حيث جاء دورها في كتب أهل السنة ويقرر ما قرره السنة، شغلته التقرير والبيان، وطرف شغلته التشغيب وإيراد الشبهات فقط. فالمعركة مثارة لكن معركة طرف وليس طرفان، وليس معركة طرفين، وأما البيان فمن طرف. ولهذا ولله الحمد والمنة وجدنا البيان قائما دلت عليه كتب كثيرة، ولم نجد ردا إلى الآن شافيا. ولكن إما ترد إن صاحب الكتاب ده مثلا زاني ولا سارق ولا ابن لزينة ولا أبوه كان ضارب الناس ولا بتاع سنج، نملنا وما للكلام ده، ما في العلم من او من ابوه ولا امه ولا زوجته ولا مسلكه وحتى ايه من او من الكلام ده، انما هي الشبهات. كتاب فلان ده قال علان ده كان عاش ده ده كان يعني ده ملوش مشاهد ده له مش عارف ايه ده بتاع كذا ده كان مع. احنا بنرد على العلم حجه بالحجه. المشركون ما طرحت اقوالهم كده رد عليه، واذا فعلوا فاحشه قال وجدنا عليها اباءنا والله امرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط أقيموا وجهكم. لازم نبين القول ونرد على القول، هنقول إن أبو جهل مش عارف إيه لا، لكنه قال قولا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ما لك انت وما هو كان مسلكه وما كانش مسلكه وكان وكان وكان، احنا في الاقوال التي قيلت والرد عليها. نعم أكيد. والجواب عن ذلك يعني عن يعني عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجئ الجواب المطولة. الجواب عن ذلك ان اللغة فيها العطف بالواو ويراد بالعطف بالواو التغاير، والتغاير طارة يكون تغاير ذوات، ومعناه أنك تقول مثلا في اللغة دخل محمد وخالد، فمحمد ذاته غير ذات خالد، هذا له حقيقة، هذا له حقيقة، هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة، هذا يسمى تغاير ذوات. كويس، يبقى التغاير على قسمين، ذوات دخل محمد وخالد لا يمكن أن يكون واحد، محمد غير خالد. طيب وتارة، وتارة يكون تغاير صفات، تغاير الصفات تقول عندي مهند وصارم وحسام، والذي عندك سيف واحد يعني الذي عند العربي سيف واحد، لكن يقول مهند من جهة وصفه أنه صنع في الهند، وصارم من جهة شهرته وأنه يصرمه، وحسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه وقتله. نعم جزاه الله خيرا. حال الشيخ صالح يعني عنده رسوخ، لأن ده علم، علم يعني أن تعرف ولهذا كنت أذكر وكان الشيخ صالح يقرأ عليه مفردات الراغب الأصفهاني مفردات القرآن، وكان أيضا له تفسير ابن كثير، فكان الشيخ قبل ما يفسر الآية يرجع بحقائق الكلمات أو بالكلمات إلى حقائقها في اللغة، لأن الكلمات الكلمة لها أصل، زي مثلا تريد أن تفسر عزيز عليه ما عنه عزيز، عايز بك عزيز إيه؟ فترجع الكلمة إلى العين والزاي عزة، وهذه المادة العين والزاي تدل على الصلابة، بس هو تقول عشان حليل عزيز عز لا، فالمادة على الصلابة، يبقى صعب عليه ما عنده، إيه لكن صعب لأصل الكلمة طرع لأصل إيه الكلمة، وهكذا. فالرجوع بالكلمة إلى حقيقتها رجوع إلى أصل يتضمن كثيرا من الإيه من الألفاظ يدخل تحت. نعم. منه في القرآن قال عز وجل في تغاير اتفاقه ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، عطف بالواو هل لتغاير الذوات؟ الكتاب شيء والقرآن شيء؟ طبعا لا، لا أحد يقول بهذا من المتقدمين، لا أحد يقول بهذا، فصار التعاطف هنا لتغاير الصفات. تلك آيات الكتاب نظر فيه إلى جهة كونه مكتوبا باقيا، فقرآن مبين يعني أنه يقرأ وينظر فيه إلى التلاوة والقراءة، فهذا تغاير الصفات. وده بقى اللي نتدبره يتدبره أهل العلم، تغاير صفات مش عديها بقى، تغير صفات ينظر إلى الصفة الموجودة هنا والصفة الموجودة هنا ويفسر بهما ويتعبد الله بهما، مش يعني تغير صفات خلاص عدي واحد بس، لا، لأن الله ما يذكر التغير هذا إلا لمعنى يريده، فآمنوا عمل الصالحات لمعنى يريده وإن كان العمل يدخل في الإيمان. يبقى خدنا الآن إن التغير ده قد يكون تغير ذوات وتغير صفات، يبقى إحنا ما صدمناش قاعدتكم ان العطف يدل على التغاير، لكن زدناكم علما ان هذا التغاير ليس قسما واحدا، ودائما كلمه اقسام وتاصيل ونأصل ونرجع تتعب المبتدعه، المبتدعه بتجرب الجمله مش بالتجزئه، اول ما تقول نفصل ونأصل والمساله فيها تفصيل والمساله فيها كذا على طول انت عاوز تسال سؤال الحاكم بغير كافر ولا مش كافر، اول ما تقول افصل يوم من قدامك هو عاوز الختم كافر ولا مش كافر، حتى نفسه في الاستدلال ومن لم يحكم فإنكم الكافرون مش عايز يجيب الظالمون الفاسقون، ولهذا لا ترايح يستدل إلا بهذا كافرون، يعني بيدور على اللي عاوزه بس، فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم فإنكم الكافرون، يوم يجيبها ده اللي عاوزه، إنما أول ما تقول تفصيل وتأصيل والأمر فيه كذا ويدل عليه كذا والقاعدة كذا لا يريد ذلك، لأنه لو لجأنا للتفصيل معناه عدنا إلى المعنى المحكم، والمعنى المحكم يكشف. نعم. الثاني، وطارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تغاير ما بين الجزء والكل. الله أكبر. نعم. وما بين العام والخاص. يا سلام. نعم. فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص. ومثاله قول الله عز وجل في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عدو لله وملائكته، لا شك الملائكة غير الله عز وجل، الملائكة مخلوقة والرب عز وجل هو مالك الملك وخالق الخلق. وملائكته ورسله، الرسل منهم رسل من الملائكة ومنهم رسل من الله، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل هنا أعم من الملائكة لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر، فإذا هنا صار عطفا عطف الكل على الجزئي. ثم قال وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. نعم من الرسل. من الملائكة ولا لا؟ من الملائكة نعم. فعطفهم. هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة؟ لا، هذا تغاير صحيح، ولكن تغاير بين حقيقة الجزء والكل، الكل والجزء، وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة. يا سلام، كلام جميل. ده عشان كده هنقول لك الإيمان العمل شرط صح شرط كمان. ضحك من الطنطنة دي وتعلم هذا، هو ده تعلم. وحين تتعلم هذا سترى أن العمل لابد منه. أقول لك طنطنة، لو ما عرفتش الكلام ده يبقى أنت طنطنة مش عارف حاجة، تلعب بسيف ولا تتقن استخدامه فقد يقتلك. هذا نوع من التغاير، تغاير بين الكل والجزء. وما أنزل على إبراهيم إسماعيل إسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربه، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربه، وموسى وعيسى من النبيين ولا مش من النبيين؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. يبقى جبريل وميكال من الملائكة ولا لا؟ من الرسل ولا لا؟ من الرسل، لأن من الملائكة منها رسل. يبقى بقى نقول طيب، يبقى هنا العطف، هنا اختلط التغير بين الكل والجزء لمعنى، ألا وهو بيان منزلة هذا المنصوص عليه، وإن كان يدخل في المعنى الكلي لكن أنا خصصته له لمعنى خاص، لبيان شرف، لبيان مديد عناية، لبيان كذا. وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون الذين منهم موسى وعيسى، جبريل وميكال وهم من الملائكة، واخد بالك؟ ما يخرجون. يبقى هنا التغاير بين الكل والجزء لمعنى، وليس ان ايه، ان هذا الجزء غير الكل. فجبريل وميكال من الملائكه، والملائكه منهم جبريل وميكال، انما و جبريل وميكال دال على ايه، مزيد شرف لهذين. هذا نوع من التغاير. طيب نعم. ومن هذا عطف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآيات كثيرة. آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان لأجل هذا، وإلا فهو داخل في حقيقته. هنا لماذا تخص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه. فالعرب تعطف الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذكر، لأنك تقول مثلا جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيز، هل هو ليس من المشايخ؟ لكن هنا للتنبيه على شرفه أنه هو المقصود. جاءنا المشايخ جميعا وجاء المقصود أو المقدم فيه إلى آخره، تنبيها على شرفه ومنزلته إلى آخره. نعم. فإذا الاستدلال بهذا، هذا جواب مختصر، ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما يأتي. يعني إذا آمنوا وعملوا الصالحات، مش بقى دليل على خروج العمل من مسمى الإيمان، وإنما دليل على أن أبرز ما يدخل في حقيقة الإيمان العمل، إذ هو التصديق الظاهر لما يكون باطنا ولما يكون قولا. فالتصديق الحقيقي والمحك الحقيقي الظاهر لقولك أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، ولتصديقك وعملك القلبي من محبة ورجاء وخوف وكذا، هو المحك اللي أنت بتقول إذ الإيمان يكون بدون، ألا وهو العمل. فعمل الصالحات داخل في آمانه، وعمل الصالحات لا يكون عمل صالحا إلا بالإيمان، فكلاهما شيء واحد وحقيقة واحدة. لكن بدلا من أن تقول بأن العمل غير إيمان، قل بأن العمل أخف ما يكون في هذا الإيمان من دلالة، إذ هو الدلالة أخص ما يكون في هذا الإيمان من دلالة، إذ هو الدلالة الظاهرة على الصدق أو الكذب. يبقى العمل أشرف شيء، لهذا قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من إيه؟ أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش، إنما يعمر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ليه نخرج عن هذه الحقيقة الشرعية ونقول الإيمان غير عمل والعمل غير الإيمان؟ نعم، فهما حقيقة واحدة. نعم. أنا أردت بهذا التطويل اللغوي تأصيل المسألة لكم، لأن مسألة الإيمان خوض فيها كثيرون في هذا العصر، كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التكفير، وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والعجيب يا أخوان سبحان الله الخلطة هذا. وبعدين نيجي نقول لهم طيب يا جماعة ما تدرسوش كتب مثلا معاصرة فيها كلام وكذا، الأول نربى على كتب السلف ومش مشكلة، بعد ما تربى على القاعدة يبقى أدرس كتب معاصرين أو مثلا يعني غير معروفين بالرسوخ، لأنك إذا وجدت فيها شرانسة ده سبيل يقول لك أصل لغة السلف صعبة. يعني أنا أجلس مع حبيب من يومين قال لغة السلف صعبة، قلت له سبحان الله العظيم لغة السلف صعبة فيه؟ لغة صعبة أنت عندك كله عايز أصول ثلاثة، عاوز مثلا في العقيدة، عاوز مثلا كتب السنة اللي هي بدايات لهذا ترد عليها، ماشي موجود في كتب السنة البدايات، وليس عند السلف أصلا تعمق يجعل الواحد لا يفهم إلا إذا كان دكتور في الجامعة أبدا. طريقة السلف طريقة القرآن، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم النار التي تورون، الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، هل تجعل له سميا، رب السماوات والارض ما بينهما فاعبده والصبر لعبادته، هل تعلم له سميا، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، طريقه القران مش محتاجه لكثره في الجامعه. يعني العجيب لما يجي يدل لك بقى على كتاب بلاش لغه السلف بقى الصعبه، من ربك ومن دينك ومن نبيك دي صعبه، تيجي تلاقي مقرر كتاب كبر ده، الكتاب ده حوى قضايا الايمان والكفر، الحاكم كافر بأدلة 1 2 3 4 5، ترك عمل جوح كذا بأدلة 1 2 3 4، يعني قضايا ضخمة. يعني أنا ما درستش الأصول الثلاثة عشان صعبة، من ربك ومن دينك ومن نبيك خلاص، وما درستش مثلا أعلام السنة، ما العبادة ما العبد ما الإسلام ما الإيمان ما أركان الإسلام ما أركان الإيمان، ولا دخل في قضايا الإيمان والكفر والولاء والبراء وأنواع التولي وأنواع الولاء وكذا والحكم في كله، قضايا ضخمة. يعني عاوزة إنسان متقنا عالم، فأقرر أكتب قد كده في مباحث ضخام وأقول له أصل لغة السلف صعبة، من ربك ومن دينك ومن نبيك، طب هات لي كتاب صعب من كتب السلف رحمهم الله تعالى. إنما الصعوبة عندنا في الشبهات التي أوردت علينا، لكن انت تقدر تقرا التحويلات ديت من اول للاخر في مجلس واحد وتعلق رايك في مجلس واحد، زي ما انت بتشوف تعليقات الشيخ ابن باز على الطحاوي، خلاص عنده 5 6 جمل انتقدوا عليه بينها بعباره مختصره انتهت المساله. خد كده الطحاويه تعليقات الشيخ ابن باز وانت مروح دلوقتي لغايه ما توصل بيتها تخلص، مفيش حاجه صعبه فيه. خد الوسطيه دي بقى مفيش فيها تعليقات، خد الوسطيه لغايه ما توصل قبل ما توصل المنصوره تكون خلصت الوسطيه، مفيش اشكال. كتب السلف ده أيسر لغة، أيسر لغة، زي الدكتور المستوى عالي جدا، تروح تكشف عنده ب 750 جنيه وتحلل 750 جنيه ويديك مثلا دواء 6 جنيه وربع، راجل خبير شخص مظبوط اداك دواء 6 جنيه وربع ولا ب 5 جنيه ولا كده، والتاني يقعد يجيب لك الصفحة من جنيهين. يعني لغة، طب خلي ماشي لغة السلف صعبة، هات لي أيسر من أصول الثلاثة يا أخي، هات لي أيسر من أصول الثلاثة مثلا، هات لي أيسر من هذا. إحنا عندنا الحميدي اللي هي اللغة الصعبة ديت، الحميدي صفحة من 200 أصول السنة للإمام الحميدي، أصول السنة من حيدة هي. جزاك الله خير، ده انت تحفين وحمتفين مع بعض الحمد لله، فيش كاميرات ولا حاجة. ادي أصول السنة الحمية صفحة الثانية هي بيضة بيضة، ادي الثانية، ادي أصول السنة للإمام أحمد للإمام الحميد اهو، ادي أصول السنة رسالة من رسائل السلام. أصول السنة ايوه يا شيخ، بس ممكن تكون معقدة يعني صعبة، صعبة. السنة عندنا يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصاب ولم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأ لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله بقضاء الله، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا إشكال. وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال أسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء. يعني صعب عليكم انتم، صعبة ليه؟ لان دي هتكشف المخططات، صعبة لان دي هتعارض المرادات، لكن هي صعبة اسهل ما يكون. ولهذا ان الاصل الجامع الذي يجمع بين المخالفين جميعا، الاصل الجامع الذي يجمع بين المخالفين جميعا عدم التعرض لكتب السلف، انما هي رؤى يراها الواحد فيصنف فيها كتابا ويقرره. لهذا ترى ان الجماعات قامت على اصول 20 او اصول 10 او اصول 6 او غير ذلك من هذه الاصول، اصول الامام، اصول الشيخ. اما اصول السنه لابن احمد ما ينفعش، اما اصول السنه لابن ابي زمانين ما ينفعش، اما اصول السنه للحميدي ما ينفعش، اما شرح السنه للبربهائي ما ينفعش، اما الابانه اما كذا ما ينفعش. هذا الاصل الجامع بين هؤلاء جميعا. انا اخوان عندي تقرير هذه المسائل اعظم من تقرير المسائل الفرعيه، يعني دي مسائل مهمه جدا، انا ارجو ان احنا نتربى عليها. اوعى تسمع اللي يقول لك ده علم سعودي او واقع سعودي شيء واقع مصر شيء، واوعى تسمع ايضا من يقول بان لغه السلف صعبه ونلجأ إلى كذا. يبقى لنا أن نهدم كل تراث السلف. اوعى تقرأ في فتح الباري صعب، اوعى تقرأ في شرح مسلم صعب، اوعى تقرأ في البخاري ولا في مسلم صعب. انت رايح تقرأ في البخاري ولا في مسلم ما تعينش في الكتب دي، دي طعام الكبار، وطعام الكبار ثم الصغار. وما عايز ايه؟ تعالى رب النشيئة، رب الفتيان، رب الطلائع، على انت حاطه من أصول في كل دايما مسؤول الطلائع. المراد الخاص. يبقى نقطع الصلة بيننا وبين السلف لأن لغتهم صعبة. أمال أنت من دعاة السلف إزاي؟ كأن أنت عايز تجمع السلفية فيك يا زيد أو عبيد وتقطع الصلة بين الناس وبين سلفهم الصالح من كتبهم لأن لغتهم صعبة ولغتك بقى اللي سهلة. ولهذا سهل على أذان أن نسمع سلفية فلان وسلفية علان فعلا. ليه؟ لأن ما بقتش سلفية الأئمة الكبار والعلماء، سلفية الموروثة من كتب السلف، أخرج كتب السلف ودرس من كتب السلف، هي الميزان ليك ولا عليك. إنما إحنا ليه خايفين نطلعها؟ إحنا هو طلعينها وبنقول إن الطحاوي أخطأ حينما قرن إيمان اقرار برسالة تثق بالجناء، ما بيهمناش نقول هذا، بس متابعة لمين؟ لمن هو أعظم من الطحاوي، وفي مواقف فيه الحق خلاص بنمرر. إنما أصدر للناس مذهب أهل السنة علينا مذهب هي رؤيتي، ده مسألة كمان ذكر الخلاف بقى عند المبتدعة وعند الكذا، دي مسألة بيتخلص منها لما بيرى قوتك. هو ما بيقولكش في الأول فيها خلاف، أي واحد ما بيقولكش فيها خلاف، إنما لما يرى قوتك وهجومك يقول لك المسألة فيها خلاف. ليه؟ عشان يقول لك سيب ونسيب، المسألة فيها خلاف. وكأننا نتعبد الله بالخلاف، وكأن الخلاف مصدر من مصادر الاستدلال. وإيه لو فيها خلاف؟ إحنا اللي بنقول لك ابن حزم بيقول، إحنا اللي بنقول لك القرطبي بيقول، ولما تعرفوش هنعرفه ونجيبه لك، ونقول لك ابن حجر في كتاب الإمام بيقول، ونقول لك فلان بيقول، ونقول لك الحسين خرج، وهنقول لك القراء خرج، وهنقول لك كل حاجة، مش هنخبي، لأنها إما أن تكون حقا فنقول بمدلوله أو باطلا فنحكم بالحق على قائله أيا كان. لا نهاد. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر قال من أنت قال أنا إسحاق الشافعي يقول قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيه أقول لك قال رسول الله تقول قال الحسن قال الحسن. ولسه احنا بنقرأ في ابن ماجه قريبا أظن يوم الجمعة الماضية وكلام وكيع لما ذكر الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أشعر البدن فإشعار البدن يعني اعطاها علامة بشقها حتى يعلم أنها بدن صيقت لي. أبو حنيفة كان لا يرى ذلك ويرى أنه مثلة فلما قال ذلك عند الرجل قال لما قال وكيع هذا وقال ولكن أبو حنيفة يراه مثلة فقال رجل وهذا قول إبراهيم النخعي يعني وكيع ينتقد هذا وده بيقول أن هذا قول إبراهيم قال لا أحد احتاج إلى طول حبس منك حتى ترجع عن كلامك هذا. أنا قلت قال رسول أشعر رسول الله تقول بقى أنت إبراهيم النخعي وده مين إبراهيم النخعي وده مين الحسن. فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقصر الكفر على التكذيب والإيمان على التصديق إما قولا أو باللازم. يا سلام خذ ديت بين منهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقلب أهل السنة ويفرح قوي حينما يقول الإيمان قل وعمل يتهالوا بكذا خلاص خرج ويزيد وينقص لكن تعالى نشوف الحقيقة الكفر وقصر الكفر على التكذيب وهذا من مرجئة العصر حتى في الأمور المكثرة يقول أنت لازم الاستحلال لهذا. شوف أنا بربطك المسائل كلها ببعضها إزاي مش بدوخك بربطها لك ببعضها إزاي إن لما كفرنا الحاكم بموجب قانون وضعي لأنه لازم هذا الاستحلال لازم هذا رد كتاب الله سبحانه وتعالى. على شوف كده العبارة اللي أنا سمعتها من الاثنين يقول لك ده إن الحكم بهذا أعظم من الاستحلال زيادة على الاستحلال ده كمان ده استحلال وزيادة وكل هذه المكفرات يرجعونها للتكذيب والجحود لأنهم يدخلون الإيمان بالقول سواء كان قول مثل ضرب الجنان ومن أدخل الإيمان بالقول لزمه ألا يخرج من الإيمان إلا بما يصادم القول اللي هو التكذيب والجحود لكن من أدخل في الإيمان بالعمل لازم أن يقول نخرج زي ما حكرنا في الدرس اللي فات لازم أن نخرج من الإيمان بما يناقض العمل عشان كده احنا عندنا الردة تكون بالقول بالعمل بالاعتقاد بالشك وليس الكفر كفر الجحود والتكذيب هو الكفر الوحيد عندنا كفر الجحود والتكذيب عندنا كفر الاستكبار عندنا كفر الإعراض عندنا كفر الشك عندنا كفر النفاق عندنا حاجات كتير قوي حاجات كتير إنما جزئيات لا نعم. ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد وأن العمل ليس من الإيمان أصلا كما هو قول المرجئة والأقوال في هذا متعددة. نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طريقة أئمتنا ويكف عنا الشر وألا يخذلنا وأن ينور بصائرنا وبصائر أحبابنا إنه جواد كريم. آمين. والله والمبحث يعني مهم الحقيقة جاي كلام ثاني كثير لكن نكتفي زي ما اكتفى الشيخ نكتفي بهذا وده من اهم الابحاث يعني شرح التحرير الشيخ صالح مهم جدا جدا لان في ابحاث حقيقه قل ان تجدها مجموعه بهذه المسائل في موضع اخر زي ما سبق معنا بحث المجاز زي ما سبق معنا بحث القدر هذه ابحاث مهمه جدا. طيب لعلنا نقتصر اليوم على هذا لان عندنا فرح في احدى البلدان واظن ذات كفايه ان شاء الله يعني هذا الذي اخذناه في هذه المساله من تقعيد يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل الثبات على الحق.